بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام تحت هذا الكتاب، ألا هو كتاب الإجارة، كما بوب ذلك الإمام الجليل أبو داود رحمه الله. كنا قد توقفنا عند قول باب في النهي أن يبيع حاضر اللباد. قال أبو داود رحمه الله: باب في النهي أن يبيع حاضر اللباد. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، فقلت: ما يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قال: لا يكون له سمسارا. كذلك أيضا ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه أو أباه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه أو أباه. ثم ذكر أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال: لا يبيع حاضر اللباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. قال: هي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. كذلك أيضا في رواية عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك، فشاورني حتى أمرك وأنهاك. ثم ذكر آخر الرواية تحت هذه الترجمة، كانت رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر اللباد، وذروا الناس يرزق الله بعضها من بعض. فذكر في هذه الترجمة النهي أن يبيع حاضر اللباد، أي أنه لا يجوز بيع الحاضر للبادي، بيع الحاضر للبادي. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: وبه قال الشافعي والأكثرون. قال: وبه قال الشافعي والأكثرون. والمراد به أن الرجل الغريب من البادية بيأتي أو من بلد آخر بيأتي بمتاع بتعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومي، فيقول له البلدي أي الحاضر: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى. فعلى ذلك هذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بيأتي الرجل الغريب من أهل البادية أو رجل غريب من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه، يحتاج الناس إلى هذا المتاع، قال: أتى به ليبيعه بسعر يومه، فعند ذلك يقول له هذا البلدي: اتركه عندي ليبيعه على التدريج بأغلى. فعلى ذلك بهذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه الصورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا في آخر هذه الروايات المذكورة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذروا الناس يرزق الله بعضها من بعض، وذروا الناس يرزق الله بعضها من بعض. فنأتى ذلك رجل من البادية ومعه ذلك المتاع، وبالتالي نزل إلى السوق، فنقول دعه يبيع ويشتري مع القوم، ولن يبيع إلا الراضي بذلك الثمن. قلنا يعني الإنسان لما حياتي بهذا المتاع نقول يقوم بعرض في الأسواق، قلنا عند ذلك حيرضى بالثمن الذي يعرض عليه، إن لم يرضى بذلك الثمن لا يبيع. وبالتالي دع الناس يرزق الله بعضها من بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن البعض قال: ولو خالف وباع الحاضر للبادي، فقال: يصح البيع مع التحريم. يبقى قالوا: لو خالف وباع هذا الحاضر للبادي، قالوا: صح البيع مع التحريم. وقالت بعض المالكية: يفسخ البيع، ما لم يفد. قال يفسخ البيع ما لم يفد. والبعض قال يجوز بيع الحاضر البادي مطلقا لحديث الدين النصيحة، لحديث الدين النصيحة. فعلى ذلك نقول أن رواية صحيحة وصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم جواز بيع الحاضر للبادي، بيع الحاضر للبادي. والدين النصيحة هو أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين الأمرين، فلا تعارض بين الأمرين. الدين النصيحة ليس بناسخ لهذه الرواية، ليس بناسخ لهذه الرواية. قال وحديث النهي عن بيع حاضر لباد هذا منسوخ. لكن طبعا هنا في مسألة الناس يبقى كما بينا ان يبقى حكم متقدم اتى لننسخ به حكم متقدم اتى لننسخ به حكم متاخر في نفس القضيه، لكن لا تعارض دين نصيحه يبقى هذا كلام عام، الدين النصيحه هذا كلام عام. وايضا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبال، لا يبيع حاضر لبال، فلا تعارض بين الامرين، فلا تعارض بين الامرين. نقول والله ده ناسخ، يبقى كما بينا قبل ذلك ان دعوى النسخ بتحتاج دايما الى دليل، دعوى النسخ تحتاج الى دليل. وبالتالي لما نقول هذه رواية ناسخة لكذا قلنا يبقى احنا بنحتاج ان نتعرف على تاريخ كل رواية. فان كانت الرواية الناسخة هي التي اتت متأخرة يبقى على ذلك تكون ناسخة لما تقدم من هذه الاحاديث. يبقى على ذلك نقول يبقى رواية متأخرة يبقى هذا حكم متأخر اتى ينسخ به الحكم المتقدم، هينسخ به الحكم المتقدم. ويبقى في هذه الحالة يبقى طبعا ده يكون حكم خاص بهذه المسألة. لكن الدين نصيحة ده كلام عام، هذا كلام عام وكلام مطلق. أما الرواية فدي رواية بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز بيع ذلك الحاضر للباد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل قال ما يبيع حاضر للباد؟ قال لا يكون له سمسارة، لا يكون له سمسارة. طبعا هنا قال والأصل في السمسارة قال هو القيم بالأمر والحافظ ثم استعمل في متولي البيع والشراء. يبقى ده نقول اللي هو بيدخل بين طرفين، بين البيع والمشتري، بين البيع. قلنا بيوفق كإنسان عنده مثلا قطعة من الأرض يريد أن يقوم ببيعها، فهناك دلال، يبقى السمسار ده دلال، وبالتالي إن أتى مشتري دل ذلك المشتري على ذلك البيع مقابل عمولة بيأخذها من ذلك البيع المشترى حسب الاتفاق. فنقول يبقى ده سمسار، يبقى هو اساسا وفق بين باع ومشتري، بيوفق بين الباع والمشتري. قال لا تكن له سمسارا، لا تكن له سمسارا. وبالتالي قال استنبط الامام البخاري رحمه الله من هذه الروايه تخصيص النهي عن بيع الحضر للبادي اذا كان بالاجر، ان كان بالاجر. وقوى ذلك بعموم حديث النصح لكل مسلم، يبقى النصح لكل مسلم. بدأ أيضا ده رأي الإمام البخاري رحمه الله أن النهي عن بيع الحاضر للبادي إن كان بأجرة، إن لم يكن بأجرة أي تطوعا أو تبرعا فقال لا حرج في ذلك، لعموم حديث النصيح النصح لكل مسلم. ولكن كما بينا أن الرواية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للباد، يعني سواء كان بأجرة أو لم يكن بأجرة، لأن الرواية لم تقيد المسألة. إن كان بأجرة يبقى عند ذلك يبقى التحريم، إن لم يكن بأجرة تبرعا أو احتسابا يبقى لا حرج في ذلك. نقول الرواية لم تبين هذا الأمر، ولكن كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد، لا يبيع حاضر اللباد، ورواية لم تذكر إن كان بأجرة أو بغير أجرة، فتكون على إطلاقها عدم جواز بيع الحاضر للباد بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الرواية التالية المذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه أو أباه، وإن كان أخاه أو أباه. يبقى لو كان من أقرب الناس إليه، لو كان من أقرب الناس إليه، يبقى نقول الاستماع والإنصات والامتثال لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولنا أن صاحب المتاع لن يقوم بعرض المتاع ولن يقبل ذلك الثمن إلا راضي بذلك، إلا راضي بذلك. وأن بيحدث نوعنا نوع قناعة لما بنيجي نعرض السلعة، والله هذه السلعة أتت مثل بثمن كذا أو بقيمة كذا، يبقى في قناعة أن ده السلعة نقول تتفق أن أقوم ببيع هذه البضاعة مقابل الثمن المدفوع، يبقى في رضا البائع وكذلك رضا المشتري، فالرضا متحقق، هذا ليس من بيع المضطر. نقول والله هو ما لهش علاقة بالسوق، نقول على ذلك هو بيمضي في ذلك السوق ويقوم بعرض السلعة، والله الثمن اللي هو هيتفق معاه هيقوم ببيع السلعة وبذل السلعة عند ذلك، يعني نقول ده مش هيبقى فيها إكراه ولا بيع المضطر، لا ده هي نقول فيها آدي الرضا، وهو نقول عند ذلك رضي بذلك الثمن. فدع الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال إن كان أخاه أو أباه، وبالتالي قال أنس قال كان يقال لا يبيع حاضر اللباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، يبقى البيع بيطلق على سواء البيع أو الشراء، يبقى نقول لا يبيع حاضر اللباد، لا يبيع حاضر اللباد يبقى المقصود بها لا يبيع له متاع ولا يشتري له متاع، لا يبيع له شيء ولا يشتري له أي شيء، يدع ذلك الرجل هو الذي يمارس البيع والشراء، يمارس البيع والشراء، يبقى لا يجوز له أن يشتري له شيئا وكذلك لا يجوز أن يبيع له شيئا. في الرواية الأخرى أن عربيا قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى أمرك وأنهاك. هذه رواية، رواية أساسا ضعيفة، هذه رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة، قال فشاورني أي من المشورة في أمر البيع حتى أمرك وأنهاك، يعني يقول له حيمضي ذلك البيع أم لا يمضي ذلك البيع، إن كان فيه ضرر لذلك الأعرابي. قال أما أنا فلا أذهب معك بطريق الدلال. قال في رواية الأخيرة يبع حاضر اللباد وذر الناس يرزق الله بعضها من بعض، يبقى اتركوهم، قلنا يبيعوا هذا البيع وعلى حسب الاتفاق، لأن من شروط البيع الرضا، رضا البيع والمشتري، فالرضا ده متحقق، الرضا ده متحقق، فأنا أنظر أرى أن هذا الثمن المدفوع في ذلك المتاع، قلنا والله هذا قناعة داخلية أن هذا الثمن يكفي وبالتالي باع، أو أن هذا الثمن يكفي لشراء هذه السلعة وبالتالي اشتري السلعة، يبقى على ذلك هذه أرزاق. دع الناس يرزق الله بعضها من بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا، وسواء كان في زمن الغلاء أو لا، وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا، وسواء باع له على التدريج أم دفعة واحدة. جملة الأحاديث كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا. قلنا الآن رواية وإن كان أباه أو أخاه، يبقى ده نقول إشارة صريحة أنه لا يجوز أن يبيع هذا الحاضر للبادي حتى لو كان قريبا له، حتى لو كان قريبا له، يبقى نقول هذه يعني حاكمة في هذه المسألة، حاكمة في هذه المسألة. قال سواء كان في زمن الغلاء أو لا، وسواء كان يحتاج إليها للبلد أم لا، وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة، يبقى ده الأصل من مجموع الروايات المذكورة تحت هذه الترجمة. قالت الحنفية أنها اختص المنع من ذلك بزمن الغلاء ويحتاج إليه أهل مصر، يعني اختص المنع من ذلك بزمن الغلاء. قال يبقى هنا لا يبع حاضر اللباد، يبقى ده قال الأمر ده يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء لو كان في غلاء وبما يحتاج إليه أهل مصر، يبقى كأن هذا الأمر موقوف على حاجة القوم لهذا المتاع، إن لم يحتاجه يبقى كأنه جاهز أن يبيع لهم. نقول لا، هذه المسألة مطلقة، وبالتالي لم نفرق فيها بين زمن الغلاء وغير زمن الغلاء، بين حاجة الناس وعدم حاجة الناس. كل ما من المسألة إن هذا رجل من الحضر وده رجل من يعني البادية، فلا يجوز لهذا الرجل الذي من الحضر أن يبيع لذلك الرجل الذي كان من البادية حتى لو كان أقرب الناس إليه، سواء كان في زمن الغلاء أو في غير زمن الغلاء، سواء كان الناس يحتاجون إلى هذه السلعة أم لا يحتاجون إلى تلك السلعة. يبقى هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموع الروايات تدل على ما قال عليه الإمام الشوكاني رحمه الله. أما الأحناف لما قالوا يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء ومحتاج إليه أهل مصر، نقول ده تقييد للمسألة، والمسألة لم يصرح فيها بذلك القيد. وقال الشافعي الحنبلة إن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتي الحاضر فيقول ضاع عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. دي صورة ذكروها أيضا، إن الممنوع إنما هو أن يجيء يعني البلدي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، يبقى يأتي هذا الرجل من البادية بسلعة يريد بيع السلعة بسعر اليوم، فيأتي الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. فعلى ذلك نقول القول ما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أنه عدم جواز أن يبيع ذلك الحاضر لذلك البادي، وحتى لو كان قريبا له. ونقول في زمن الغلاء أو في غير زمن الغلاء، في عند حاجة الناس إلى ذلك أو عدم احتياج الناس إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا يبيع حاضر اللباد، وضر الناس يرزق الله بعضها من بعض. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من اشترى مصراتا فكرهها. قال باب من اشترى مصراتا فكرهها. ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبا، فإن رضيها أمسكا وإن سخطها ردها وصاعا من طمر. بيتكلم على الشاء المصراة أو الإبل المصراة أو البقر المصراة. فعلى ذلك قال لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتعاها بعد ذلك قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكا وإن سخطها ردها وصاعا من التمر. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرى شاة مصرا فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من طمر. قال ففي حلبتها صاع من طمر. آخر هذه الروايات التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. قال فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. فهذه رواية قال عن المحقق أنها ضعيفة. فبيذكر هنا من اشترى مصراة فكرهها، يبقى الشاء المصراء أو البقرة المصراة أو الإبل المصراة، قلنا على ذلك بيقوم بحبس اللبن في الضرع حتى يكتمع، ثم بعد ذلك يقوم رجل بعرضها إلى السوق فيتساقط منها اللبن، فيرى الناظر أنها هذا هو عادتها يبقى دي عادة ايه؟ هذه الشاة او هذه البقرة نوع من انواع التدليس، هذا نوع من انواع التدليس. ولذلك يبقى التصريح هو ان يقوم بحبس اللبن في الضرع حتى يجتمع، وبالتالي نقول عند ذلك يقوم بعرضها في السوق فيتساقط منها اللبن، فيظن الظن ان ده هذه عادة هذه الغنم او هذه البقرة او هذه البعير، وبالتالي نقول يتقدم لشرائها. كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله هو ربط أخلاف الشاة أو الناقة ويترك حلب هذه الناقة أو الشاة حتى يجتمع لها اللبن. قلنا يفعل كده يربط أحلاف الشاة والغنم ويتركها فترة، الشاة والناقة وغير ذلك يتركها فترة كده ما يقومش بحلبها، قلنا مثلا بعض الأيام، وبعد ذلك يفك هذه الأشياء فيتساقط اللبن من ضرعها. وبالتالي أظن الظن أن ده أساسا عادة هذه البقرة أو هذا البعير أو تلك الشاة فيندفع إلى شرائها. نوع من أنواع التدليس، هذا نوع من أنواع التدليس، ولكن مع ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أن المبتاع أن المشتري هو بخير نظرين بعد أن يحلبها، فرضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من طن. يبقى نقول أنت بالخيار، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وذكر أنه أيضا بخير نظرين إذا نزل إلى السوق كان له ذلك الحق في رد فسخ ذلك البيع أو إمضاء ذلك البيع. هنا أيضا لو اشترى الإنسان شاة مصرة نقول أنت الآن بخير نظري، اكتشف أن هي ده مش عادة هذه الشاة أن هي تأتي بذلك اللبن الذي لقاه واشترى من أجل هذه الشاة، فعند ذلك نقول أنت بخير نظري، يعني أنت لك قرار من هذين القرارين، إما أنك أنت تمسكها وخلاص كده يبقى البيع تممنا، أو لو أنت حبيت تفسخ البيع نقول قم بفسخ البيع ولكن أن ترد معه صاع من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أن احنا لو نظرنا كده نقول طب ده احنا هنرد ده رجل يعني غشاش، ده هو أساسا هو اللي دلس على ذلك الرجل، يعني ده فيها تدليس وفيها غش، ولكن مع ذلك نقول أن الشرع أتى وقضى في هذه المسألة، قضى في المسألة، قضى فيها إن والله لو شاء أمسكها وليس له شيء وإن شاء ردها ولكن رد معها صاع من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حدد يعني المقدار اللي احنا هنرده مع تلك الشاه، على الرغم ان احنا نقول ان الراجل الاول هو المدلس البائع وهو الذي قام بغشنا، ولكن نقول ان الشرع نقول قطع النزاع في هذه المساله، فلا مجال للاخذ والعطاء، مفيش مجال للاراء فيها، الشارع كده قطع الامر. على الرغم ان نقول والله ان المشتري ده يعني طب هو يعني ده دلس عليه، يعني ده يدلس على المشتري فهو أساسا المجنى عليه، ولكن نقول إن الشارع أتى وقطع مادة النزاع في المسألة وقضى في المسألة بهذه الصورة أنه لو رد هذه الشاة المصرة ردها مع صاع من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بخير النظرين أي أنه يأخذ قرار من هذين قرارين أو يأخذ رأي من هذين الرأيين، إما أن يقوم بإمساكها أو إن ردها يرد مع ذلك الصاع من التمر. قال وقد أخذ بظاهر الحديث الجمهور وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة والمخالف لهما في الصحابة، وقال به من التابعين وبعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرق بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا كان أو كثيرا ولا بين أن يكون التمر خود تلك البلد أم لا. يبقى المسألة واضحة تماما، وصاع من تمر يبقى يرد صاع من تمر، قول ده مش قوت البلد، إلا نقول على ذلك لا ينظر إن كان هذا وقوت البلد أو لا، صاع من تمر يبقى المقدار محدد والنوعية أيضا محددة. طب نقول والله يبقى قيمة صاع من التمر ندفعه، نقول لا، هكذا أتت المسألة ومعها ردها وصاع من تمر، يبقى المسألة كده حددت النوع أساسا والمقدار، يبقى الكم أساسا صاع من تمر وأن يكون من ذلك النوع من التمر، سواء بقى كان التمر ده هو طعام هذه البلدة أم لا. قلوا والله طب احنا نشوف قوت البلد ونديهم صاع مثلا من كذا أو كذا، نقول لا، صاع من تمر كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفيد القيمة في ذلك، ولا تفيد القيمة في ذلك الأمر، سواء بقى اللبن اللي هو حلبه قليل أو كثير، حتى لو لم يقم بحلبها. يبقى لو هو اكتشف كده وإن هي دي مش من عدد، لم يقم بحلبها، ولكن هو نقول لو طبعا اكتشف الأمر ده بعد الحلب حلبها وبعد ذلك هي لم تأتي بهذه العادة، ولكن هو لو لم يقم بحلبها واكتشف ابتداء بعد شرائها أنها مصرة، أنها مصرة، فعلى ذلك نقول أهل الخبرة يعرفون مثل ذلك الأمر، فعند ذلك لو رضاها حتى قبل أن يقوم بحلبها رضاها مع ذلك الصاع من التمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البيع تم، ولكن نقول للمشتري أنت الآن بالخيار، يبقى البيع كده تم، لكن الأمر موقوف إمضاء البيع أو عدم إمضاء البيع على رأي ذلك المشتري. نقول إن أمسكتها لا شيء لك، وإن ردها نقول تردها ومع ذلك الصاع من التمر كما حدد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدأ المسألة كما قال أخذ بظاهر الحديث الجمهور، وأفتى بذلك عبد الله بن مسعود أبو هريرة ولا مخالف لهما في الصحابة، وقال به من التابعين بعدهم من لا يحصى عدده، قال لم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا كان أو كثيرا، ولا بين أن يكون التمر وقود تلك البلد أم لا. قال وخالف في أصل المسألة أكثر حنفية وفرعها آخرون، لكن نقول مسألة لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الخلاف، لأن القول فيها صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نهى قال ولا تصروا الإبل والغنم، يبقى ده ممنوع التدليس، قلنا البيع ده بيأسم لأنه دلس على الآخرين، لكن البيع صحيح، البيع صحيح. قال فمن ابتعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، وعلى الرغم انه اكتشفش الامر ده الا بعد ذلك، ونقول يبقى هو اساسا يعني ما اشتراها الا من اجل رؤية هذا الرجل لامتلاء ذلك الضرع باللبن، ولكن نقول انت بخير النظرين والبيع مطلوب، البيع دلوقتي صحيح لكن موقوف على رأي ذلك المشتري. ان امسك نقول ليس له يعني فروق مالية كنتيجة نقول والله طب ناخد فرق مالي، لا ليس هناك فرق مالية، وكذلك لو قام برضيها لك الحق في ذلك، ولكن أن ترد مع ذلك الصاع من التمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر في الرواية التالية من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار ثلاثة أيام، لمدة يبقى بالخيار كده لهذه الأيام الثلاثة، لأن ممكن يكتشف نقول والله حلبها اليوم فتاني يوم كده أتت بلبن ضعيف، لعل طبعا هنا يعني ده هيكون عادة ممكن يكون يوم ويوم، فيأتي اليوم الثاني لا ده لقاها أساسا لبن قليل فعلم أنها كانت مصرة، يبقى قام بردها، نقول رد مع ذلك الصاع من التمر، سواء بقى استعمل اللبن أم لا، كان قليلا أو كثيرا ما فيش عبرة. قلنا حتى لو لم يقم بحلبها واكتشف ذلك الأمر قبل حلبها لو ردها نقول ترد مع ذلك الصاع من التمر. قال صاع من طعام لا سمراء، يبقى مش حنطة مش دقيق، ولكن يعني رد مع صاع من طعام، والمقصود به طبعا هنا التمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال من اشترى غنم مصرات احتلبها فإن رضيها أمسكها وانسخطها ففي حلبتها، قال صاع من طمر. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رضاها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا، ولكن الرواية دي ضعيفة، والعمدة في ذلك على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصريحة الصحيحة أنه يرد مع ذلك الصاع من التمر، أن يرد مع الصاع من التمر. ثم ذكر ذلك باب آخر وباب في النهي عن الحكرة، قال باب في النهي عن الحكرة، ثم ذكر رواية عن معمر ابن أبي معمر أحد بني عدي ابن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. قال فقلت لسعيد فقال سعيد قال عطاء قال محمد بن عمرو بن عطاء قال لسعيد بن مسيب فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر الراوي اللي هو الصحابي وبالتالي قال ومعمر كان يحتكر يبقى قال الرواية قال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن مسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطب فقلت لسعيد الراوي بيقول لسعيد المسيب فإنك تحتكر فقال سعيد المسيب وقاله معمر كان يحتكر قال أبو داود سألت أحمد وما الحكرة قال ما فيه عيش الناس قال أبو داود قال الأوزعي المحتكر من يعترض السوق قال المحتكر من يعترض السوق ثم ذكر رواية عن قتادة قال ليس في التمر حكرة قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل الحديث ده أساسا باطل أي أنه ضعيف قال أبو داود وكان سعيد المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر قال أبو داود سمعت أحمد بن يونس قال سألت سفيان عن كبس القتل قال كانوا يكرهون الحكرة وسألت أبو بكر بن العياش فقال اكبسوا إما هذه الروايات بيتكلم فيها عن مسألة الاحتكار عن مسألة الاحتكار ففيها النهي عن الحكرة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ لا يحتكر إلا خاطئ ولما ذكر سعيد المسيب رحمه الله هذه رواية عن معمر ابن أبي معمر فقال له الراوي اللي بيسمع من سعيد المسيب إنك تحتكر يعني انت بتحتكر احنا شايفينك بتحتكر اهو فقال او كان معمر يحتكر كان معمر يحتكر قلنا لو احنا خدنا كده يعني الروايه على ظاهرها لقلنا ان هم بيخالف سعيد المسيب رحمه الله بيخالف الروايه الصريحه وبالتالي قدم فعل كان الراوي على الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن الامر يحتاج الى يعني توضيح ولا تفصيل وإلا سعيد المسيب رحمه الله يعلم بالزهد والورع والتقوى والفقه سعيد المسيب رحمه الله بيعرف بالتقوى والورع والفقه والعلماء أساسا مراسيل سعيد المسيب صحيحة عند العلماء قلنا لورعه ولفقه ولزهده الذي كان يعرف به فمعمر أيضا الراوي قال كان يحتكر سيد المسيب يقول معمر أيضا كان يحتكر يا ترى يعني ما معنى ذلك الكلام قلنا عشان إحنا نتعلم يعني مش بمجرد المصطلح يبدأ الحكم ولكن نقول الأمر محتاج إلى تفصيل ما معنى الحكرة وده لو قلنا ده فلان ده بيحتكر ممكن اللفظ احنا هنطلق ذلك اللفظ على فلان ده محتكر هل مجرد لفظ نحكم هذا خاطئ نقول له والله صف لنا ما معنى ان هو محتكر يعني ايه بيحتكر فعلى ذلك نقول إنسان مثلا في وقت زراعة الأرز نقول والله المعروض بيبقى كثير فإنسان تاجر بيشتري الأرز من نقول الزراع مثلا ويقوم بتخزينه قلنا حتى وقت لو غلى الثمن قليلا قام بدفع نقول ده محتكر يعني بقى ترى هل بمجرد إطلاق اللفظ اللي ده احتكار يبقى ده احتكار نقول الأمر يحتاج إلى تفصيل فمش مجرد استعمال المصطلح أو اللفظ لكن لابد نقول لنا نقول له صف لنا يعني صف لنا هذا الأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله نقول للساحر صف لنا ذلك السحر إن كان بكلام كفري قلنا هذا كافر وإن لم يكن بكلام كفري كان خاطئ حتى حنقوم عليه يعني التعذير أو غير ذلك لكن مش كل ساحر نقول عنه كافر ولكن نقول له صف لنا ذلك السحر صف لنا ذلك السحر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.